سابقكم الله فضيلة الشيخ، لو توفت امرأة بين رجال وكان والدها موجودا هل يقوم بتغسيلها أم لا؟ أثابكم الله. الرجال لا يغسلوا إلا من الرجال، ولا يغسلهم إلا الرجال، إلا المرأة مع زوجها على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: رأيت لو أنك مت قبلي لغسلتك. فهذا أصل، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، ولأن أبا بكر رضي الله عنه غسل أسماء بنت أبي عميس رضي الله عن الجميع. وهذا كله يقوي قول من قال إن الزوجية لا تنقطع بالموت. هناك قول ثاني يقول الزوجة لا تغسل زوجها والزوج لا يغسل زوجته، لأن الزوجية تنقطع بالموت. ولذلك شرعت عدة الوفاة وهي الحداد كحل العصمة بالطلاق في الحياة، والصحيح الأول، لأنه كالإجماع من الصحابة حيث أنهم لم ينكروا على أبي بكر رضي الله عنه ولا على عمر، مع ورود حديث ابن ماجة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما لو ماتت امرأة وأبوها أو ابنها وهي بين الرجال فإنها لا تغسل، وإنما تيمم، وحينئذ تيمم كما ييمم الحي، وبعد ذلك تكفن وتلف عليها ثيابها ويصلى عليها وتقبر، لأن الرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل. فلو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال فإنه لا يلي الرجال النساء ولا النساء الرجال، إلا فيما استثنى الشرع مما ذكرنا، والله تعالى أعلم. هذه من الأحوال التي ينتقل فيها من الغسل إلى التيمم، إذا اختلف الجنسان أو كان الميت لا يمكن تغسيله، كأن يكون والعياذ بالله محروق بحيث لو غسل يتفسخ جلده، أو به جدري والعياذ بالله بحيث لو غسل يتضرر، أو به قروح، أو به خدوش كثيرة بحيث لو غسل ينتفض جلده ويتقرح، هذه كلها أحوال يعدل فيها إلى التيمم، فييمم ويكفن ويصلى عليه ولا يلزم تغسيله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.